Thank you. كان فخور.

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا بهذه التلاوة المباركة تلاوة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية المباركة التي نقدمها لحضراتكم عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من هذه الساحة العامرة، ساحة مسجد درويش بكفرة حريا، مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حيث جاءت إذاعة القرآن الكريم بدعوة كريمة من أهل القرآن في هذه البلدة العامرة. لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين. لن يستطيع العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. فاسترزق الله مما في خزائنه، فإن رزقك بين الكاف والنون. أيها الإخوة المؤمنون، أوصى حكيم ابنه فقال: يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب الميتة بنور العلم كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب العلم والعلماء مع فضيلة الشيخ عادل عبد النبي عطية من علماء وزارة الأوقاف. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، من توكل عليه كفاه، ومن استهدى به وفقه وهداه، ومن احتمى به وقاه ونجاه. وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ونحيا بعون الله عز وجل وتوفيقه مع جانب من جوانب الإعجاز القرآني. فقد ذكرنا القارئ الكريم بقول ربنا عز وجل: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. والله عز وجل يقول في القرآن: يمتدح طائفة من عباده فيقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إنها دعوة إلهية لكل البشر على وجه الأرض أن يتفكروا وأن ينظروا وأن يتدبروا وأن يتأملوا في خلق الله عز وجل. وذلك أيها الأحبة لأن كل الأنبياء أيدوا بالمعجزات الحسية كسيدنا موسى وسيدنا عيسى وكذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله عز وجل أعطى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة عقلية دائمة مستمرة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ألا وهي معجزة القرآن الكريم. أيها الأحبة، كان الكفار يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آيات وعن معجزات ويقولون: لولا أنزل عليه آية من ربه. فأمره الله عز وجل أن يجيبهم، فقال له: قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا الكتاب يتلى عليهم؟ إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أيها الأحبة، إن الإعجاز في جوانب الكون وفي خلقنا وفي خلق السماوات والأرض كثير جدا جدا. جوانب الإعجاز في القرآن متعددة: إعجاز بياني وإعجاز علمي وإعجاز فكري. لكننا الليلة المباركة نحيا مع آية: إذا نظرنا إلى السماوات رأينا فيها قدرة الله عز وجل، وإذا نظرنا إلى الأرض رأينا فيها من آلاء الله ونعمه، وإذا نظرنا إلى أنفسنا وجدنا نعما كثيرة. فالله عز وجل يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لذلك أيها الأحبة، أقول إن الإعجاز في القرآن اشتمل على أعظم المخلوقات وعلى أقلها، على الذبابة وعلى النملة وعلى النحلة. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فلنا وقفة اليوم مع سورة النحل لنرى آيات الإعجاز القرآنية والبيانية والعلمية في آيتين اثنتين من كتاب ربنا عز وجل. يقول ربنا عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. لأهل الفكر، لأهل العقل، أوحى الله عز وجل إلى النحل وحي إلهام، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. يبقى لك أوكار وخلايا في الجبال أو على الأشجار، إن لم يكن لك أحد يقوم عليك ويصنع لك بيتا أو خلية على ما هو معروف ومن الشجر ومما يعرشون، أي إذا أعدوا لك البيوت فاسكني فيها، ولولا ذلك ما سكن النحل في الخلايا. لولا أن الله عز وجل أمرها وألهمها وقال لها اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، فهي مسخرة مذللة طائعة لأمر ربها عز وجل. ثم كلي، أتاح لها وأباح لها أن تنزل على أي زهرة من الأزهار لكي تأخذ رزقها من رزق الله عز وجل. ثم كلي من كل الثمرات حلوها ومرها، وهنا لي وقفة عند ثم كلي من كل الثمرات. لماذا قال الله عز وجل ثم كلي ولم يكن لها ثم اشربي؟ ولماذا قال لها من كل الثمرات ولم يكن لها من كل الأزهار ثم كلي من كل الثمرات؟ أمر عجيب جدا اكتشفه العلم الحديث، أن النحلة تأكل ولا تشرب، لأنها تأكل حبوب اللقاح من الأزهار، وهذه الحبوب هي الأصل الذي ينشأ منها الثمار، فإذا ما أكلت أصل الثمرة فكأنها أكلت الثمرة، فسبحان الخلاق العليم وسبحان من هذا كلامه. فمن الذي علمها؟ من الذي علمها؟ من الذي سخرها؟ أيها الأحبة، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. علمها علم آخر، علم المساحة، علم الهندسة، أنها تعرف مكان بيتها وتخرج واحدة منهن لتبحث عن الأزهار في كل مكان وتسلك الطريق وتتبين معالمه، ثم تعود إلى خليتها وإلى زميلاتها فيخرجن أسرابا يذهبن يأتين بالرزق والأزهار ويعودن إلى البيت دونما أن يضل الطريق. فمن الذي علمها؟ إنه الله عز وجل. فاسلكي سبل ربك ذللا، يعني مذللة ميسرة مسهلة لها، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون ويستمعون فيعملون، واغفر لنا يا رب ذنوبنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، واحفظ مصرنا وجميع بلاد المسلمين من كل سوء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل ترسل الطرف في الأكوان تسألها؟ عمن براها وأهداها إلى البشر. هذه السقوف عجيب أنها رفعت من غير أعمدة أو دون ما حجر، سما بها الله في أمر فقدرها سبعا طباقا كما قد جاء في الصور. تبارك الله في خلق بدا عجبا، فلا تفاوت لا تفريط في قدر. تبارك الله في صنع وأبدعه للناظرين لهذا الكون بالبصر. استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه الكلمة المباركة من فضيلة الشيخ عادل عبد النبي عطية من علماء وزارة الأوقاف، ونحن في هذه الساحة المباركة ساحة مسجد درويش بكفر طحريا مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية. إخوة الإيمان والإسلام، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. صدق الله العظيم. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام مع فاصل من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية والمبتهل الشيخ شعبان عبد الجليل. اللهم احفظ مصرنا، اللهم اهد شبابنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا. اللهم احفظ مصر بلد الأمن والأمان والسلام يا رب. والوالدين فلا تقل فلا سمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا الفاصل من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية، قدمه المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. إخوة الإيمان والإسلام، في الختام تقبلوا تحيات الزميل محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية، وتحياتي محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين، حيث قدمنا لكم هذه الأمسية المباركة من مسجد درويش بكفرة حرية مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، على وعد بلقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 11:10.